الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: معلمات من أهل الخرج والدلم يعملن بمدينة الأفلاج ويسافرن يوميا ويرجعن بنفس اليوم، فهل لهن أن يأخذن أحكام السفر من جمع وقصر؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب على هذا السؤال في فرعين. الفرع الأول: اعلموا رحمكم الله تعالى أن المرأة بالنسبة للسفر يجب في حقها أمران. الأمر الأول المحرم، والمقصود بالمحرم أي الرجل الذي تحرم عليه الذي تحرم عليه كأبيها أو أخيها أو من يحل له جماعها كالزوج. فالزوج والولد والأب والعم وابن الأخ وابن الأخت، كل هؤلاء محارم للمرأة. وبرهان هذا الشرط ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره بأن يتراجع عن الجهاد لاصطحاب امرأته كمحرم لها في السفر. والأمر الثاني انتفاء الخلوة. فالمرأة بالنسبة للسفر يجب عليها أمران: أن تسافر سفرا لا خلوة مع رجل أجنبي فيه، وأن تسافر سفرا معها محرم. فانتفاء الخلوة بالنسبة للسفر في حق المرأة ليس بكاف في تجويز سفرها. فأنتن أيها النسوة مع سائق أجنبي عنكن، فالخلوة منتفية، ولكن بما أن المسافة مسافة سفر فيشترط مع انتفاء الخلوة شرط آخر، وهو وجود المحرم. والعلماء يقولون بأن المرأة لا تصلح أن تكون محرما لامرأة أخرى، بل لا بد من رجل كزوجها وولدها وأبيها وأخيها وهكذا. فسفركن للوظيفة يوميا يعتبر محرما. لماذا؟ لعدم وجود شرط المحرم. وانتفاء الخلوة ليس بكاف، فلا بد من أن تعلمن ذلك الحكم. وهذا الحكم وإن كان شديدا ويتعارض مع طلب رزقكن، إلا أنه يجب تقديم طاعة الله عز وجل على كل شيء. فالمسافة من الخرج إلى الأفلاج ومن الدلم إلى الأفلاج تعتبر مسافة سفر في عرف الخرج وفي عرف أهل الدلم. وكل مسافة عدها أهل العرف سفرا فإنه يترتب عليها أحكام السفر، ومن جملة أحكام السفر بالنسبة للمرأة انتفاء الخلوة ووجود المحرم. هذا ما أدين الله عز وجل به. الأمر الثاني أو الفرع الثاني: إذا علم أن سفركن يوميا يعتبر محرما شرعا، فإن العلماء اختلفوا في السفر المحرم، هل يجوز لصاحبه أن يترخص برخص السفر أم لا، على قولين لأهل العلم. وأكثر العلماء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، بمعنى أن السفر المحرم أو سفر المعصية لا يجوز للمسافر فيه أن يترخص بشيء من رخص السفر، فلا يحل له أن يقصر الصلاة، ولا أن يفطر في رمضان، ولا أن يمسح خفيه 3 أيام بلياليها، ولا أن يجمع بين الصلاتين. وذهب إلى ذلك الحنابلة وجمع كثير من أهل العلم، بل ينسب قولا إلى الجمهور. والقول الثاني أن سفر المعصية لا يمنع من الترخص برخص السفر، وذلك لأن رخص السفر معلقة بعلة، وهي وجود مسمى السفر. فمن تحقق له مسمى المسافر ترتبت على سفره هذه الأحكام بغض النظر عن نوع سفره أطاعة أم مباحا أم معصية. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو الأقرب عندي والله أعلم. فمن سافر سفر معصية فيجوز له شرعا أن يترخص برخص السفر لأنه مسافر والعلة قد تحققت والعلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن مع قولنا بأنه يجوز لكن الجمع والقصر إلا أننا نقول إن هذا السفر يعتبر حراما لا يجوز، إذ كل واحدة منكن في هذا السفر يجب في حقها محرم لها خاص. والله أعلم.